موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. ابن الإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق وحلم وصبر. هذه الدرجة العالية والرفيعة حينما يتخلق بها المؤمن ويتصف بهذه الصفة، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن يكون رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، فهو يحتاج إلى علم قبل، وإلى حلم أثناء، وإلى صبر بعد. قبل أن تقدم على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في مسألة، لابد أن تحصل العلم فيها حتى تستطيع أن تأمر وتنهى، كذلك أن تكون حليم في أثناء الأمر والنهي، أن يكون عندك حلم، وأن تحلم على الناس، وأن تتعلم الحلم. وإياك والعجلة والطيش، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، أي تتصف بهذه الصفة، وأن تصبر على الناس، وأن تكون الصفة الملازمة لك أثناء الأمر والنهي الحلم، ثم صبر بعد. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكل من أمر ونهى لابد أن يصيبه بعض الأذى وبعض المضايقات، فالآية تقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي تصبر. وانظر إلى نوح صلى الله عليه وسلم يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. سبحان الله، نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 يدعوهم إلى الله، ويقول: وإني كلما دعوتهم. لماذا يا نوح؟ لتغفر لهم. عنده إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان حليم أواه، حليم على قومه صلى الله عليه وسلم، كذلك صالح، كذلك شعيب، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأصابه الأذى، فكان صلى الله عليه وسلم حليما صابرا رفيقا بهم صلى الله عليه وسلم، يريد لهم الخير صلى الله عليه وسلم. ابن الإسلام كلما انتشرت المنكرات والبدع والخرافات سارع للعمل بدون يأس ولا إحباط، كلما رأى المنكرات يتحرك يبذل، لا يعرف اليأس. من يريد أن يدعو إلى الله ويغير المجتمع يجب أن يطرح اليأس جانبا، وكلما أتته هذه الخواطر وهذه الأمور ينشغل عنها بالاستغفار والحوقلة والاستغفار حتى ينصرف عنه هذا الأمر السيء، اليأس والإحباط. فهو إذا رأى المنكرات يتألم ثم يأمر وينهى، لكن البعض اليوم يرى المنكرات يتألم، يغر التغريدة، يكتب بوست، ثم لا يعمل ولا يأمر ولا ينهى. فابن الإسلام يأمر وينهى، لكن يحارب المنكرات، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يسعى في الإصلاح، يسعى في الأمر والنهي. يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ابن الإسلام يصلح ما أفسده الناس. لما قيل للنبي من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس. دوره في المجتمع أن يصلح ما أفسد الناس، والعالم قد خسر الكثير بعدم قيام هذه الأمة بدورها والحركة. لذلك أنت أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، لابد لنا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لابد من تعلم العلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات، وله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا رأيت منكر تستطيع أن تغيره بيدك ولا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المنكر الحادث، فغير، كالوالي في في في في حكمه، وكالرجل في بيته. طيب إن لم تستطع عليك باللسان. طيب إذا ترتب على إنكارك وأمرك باللسان مفسدة أكبر فامتنع، لكن تتحول للدرجة الثالثة، ألا وهي الإنكار بالقلب. فالإنكار بالقلب واجب، وتأثم لو تركته. لو رأيت منكر وجب عليك أن تنكر المنكر بقلبك. لو رأيت فساد، لو رأيت شر، لو رأيت رذيلة، فلابد من إنكار هذا الأمر. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان بعض العلماء يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. يقول الأمر بالمعروف هو الركن السادس من أركان الإسلام، لأنه هو به تتحرك وبه نالت الأمة الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.